بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية وهي الصلاة، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الصلاة في القرآن الكريم وأهميتها، ووصلنا إلى ذكر ثمار الصلاة، وأولها طرد الغفلة والحضور مع الله سبحانه وتعالى، وذكرنا الاهتمام بالصلاة وبأذكار الصلاة وبمعرفة معانيها حتى تكون قراءتنا أو ترداداتنا لتلك الأذكار يكون له تأثيره السلوكي وتأثيره التربوي. نواصل ما ذكره حول ثمار الصلاة، ثمار الصلاة التي تؤدى وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى، إقامة الصلاة. من تلك الثمار ترسيخ معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. طبعا نعرف أن أكبر ثمرة أو أكبر مرتبة ينالها الإنسان هي العبودية لله تعالى، أن يكون عبدا لربه سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده. العبودية يعني هذا الشخص خال من الشوائب، ليس عبدا للشيطان وعبد لله، جامع مشرك، يعني جسمه أو نفسه أو هو شريك بين جزء منه لله وجزء للشيطان، لا، هو عبد لله خالص، يعني متحرر من كل الطواغيت، بل هو عبد خالص صاف لله سبحانه وتعالى. يقول السيد عبد الملك: من أهم ما في الصلاة أنها تساهم في ترسيخ معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي في أذكارها وأركانها من ركوع وسجود وقيام وقعود، هي تعبر عن عبوديتك لله سبحانه وتعالى. أنت تقف في صلاتك، في موقف الصلاة وفي مقام الصلاة تتوجه، لا تلتفت إلى شيء آخر، حتى الالتفات، الشخص لا يلتفت، عنده فقط حضور وتركيز على ما على الصلاة التي هو فيها. تبقى ملتزما وفق هيئة الصلاة، وفق أذكارها، أركانها، شروطها، فروضها، لا تنشغل بشيء آخر، لا تلتفت إلى شيء آخر، لا تمارس أي أعمال أخرى، بوقفة الإجلال والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. مثل ما نرى العسكري الجندي عندما يقف أمام الضابط أو يقف كذا، تجده بتلك الهيئة الخاشعة الخاضعة ليستلم منه الأوامر. طبعا هذا مع الصلاة أعظم، يعني هذا إذا كان الجندي مع قائده مع الضابط يكون بتلك الصفة، فكيف مع الله سبحانه وتعالى، مع العظيم الكريم الرحيم اللطيف الخالق لكل شيء. في الأصل تكون الصلاة فيها ذلك الخضوع وذلك الخشوع، بحيث لأن نتحرك، يعني الحركات الكثيرة العابثة، يعني هذا دليل على عدم، يعني بعض الناس تجده مثلا عندما يقف أمام مسؤول، يعني حتى أن يضع يده في جيبه أو يضع كذا يقول هذا السوء أدب، فتجده يبقى ثابتا ومتسمرا في مكانه، ثم إذا ذهب إلى الصلاة تجده يتحرك حركات عشوائية كثيرة، يعني مرة كل مرة يتصرف، يعني كل مرة يده أو رجله في محل من المحال، وبالتالي هذا ليس يعني ليست صلاة خاضعة وليس حتى مؤدبة. هل يمكن لهذا الشخص أن يمارس هذه التصرفات مع مسؤول مثلا؟ تجده في الصلاة مثلا يتثائب بصوت عال هكذا، يفتح فمه جميعا وهو في الصلاة، نقول له: هل يمكن أن تمارس هذا التثاؤب وأنت تقف أمام مسؤول، تأتي أمامه تخاطبه ثم تتثائب أمامه؟ يعني كما أنك لا تفعل هذا مع مسؤول، فكيف تفعل مع الله سبحانه وتعالى؟ نعم طبعا أشياء أخرى يمكن لا نستطيع، العطاس مثلا هذا شيء خارج عن السيطرة، لكن التثاؤب يعني شيء سيء لا يليق مع الصلاة، وهكذا الحركات الكثيرة التي قد تسيء إلى الصلاة. طبعا أنا لا أتكلم هنا من منطق الفقيه، الفقيه هو الذي أدرى هل هذه الصلاة يعني باطلة أو سليمة أو صحيحة، ولكن أتكلم عن الخضوع والأدب مع الصلاة. يعني هذا الأصل، عندما نلتزم في الصلاة ننظر إلى هذه النواحي بقدر، وطبعا إذا طبقنا هذا الأمر لن تهمنا الرخص، لا نقول لبعض الناس عندما تقول له هذا الكلام يقول لك: لم يفتي أحد من الفقهاء بحرمة التثاؤب. من قال لك بأن يحرم التثاؤب؟ نحن هذا الكلام عندما نقوله نقول: هل نحن عندما يأتينا شخص مثلا أستاذ وتلميذه يأتي ويسعد إلى السبورة مثلا ويسأله، فالتلميذ يبدأ في التثاؤب، هل هذا أدب؟ هل هذا التلميذ الذي يفعل هذا مؤدب؟ إذا كان هذا غير مؤدب في منطقنا نحن البشر، فكيف مع الله سبحانه وتعالى؟ كذلك يأتي ويتحرك حركات هكذا عشوائية، كل مرة يعني يضع يده مرة على رأسه مرة إلى آخره بطريقة معينة. فطبعا نقول هذا حتى لو كان جائزا، لا يهمني إن الأحكام الفقهية، ولكن أحكام الأدب، أحكام الخضوع لله تعالى، هل هذا موقف خاضع؟ هل هذا موقف خاشع؟ يعني تلك الحركات الكثيرة العشوائية دليل على أن صاحبها ليس خاضعا ولا خاشعا. الخضوع مرتبط بالجسد، والخشوع مرتبط بنفس الإنسان وخواطره وروحه وكل ما يتعلق بوجدانه. وبالتالي الصلاة لابد أن يكون فيها كل الجوانب منسجمة. يقول بوقفة الإجلال، سيد الملك يقول بوقفة الإجلال والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، ركوعك سجودك كله وإقبالك ذلك الذي يمنع فيه بأي حديث آخر، لتكون تماما حاضر فقط مع الصلاة بأي حديث آخر غير أذكار الصلاة، ويمنع فيه أيضا أي أعمال أخرى غير أعمال الصلاة. الشخص لا يأتي للصلاة ويأكل ويشرب وهو في الصلاة، أو يكتب وهو في الصلاة. يقول لا، تركز فقط في صلاتك، أي حتى التلفت بوجهك برأسك إلى أي جهة أخرى، كل ذلك ممنوع. تقبل بشكل كلي، لا تؤدي في الصلاة إلا أذكارها وأعمالها، وتترك أي شيء آخر. هذا الإقبال بخشوع وخضوع وحالة من القنوط لله سبحانه وتعالى والخشوع لله جل شأنه. البعض للأسف يذهب إلى الفقهاء ويقول يأتي يلتمس الرخص في هذه الأمور، ثم يتصور أن ذلك هو الكمال، ويقول أنا صلاتي بنيتها على قول الفقيه. قبل أن تقول الرسول صلى الله عليه وآله يقول استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، حتى لو أجاز لك ذلك الفقيه، هل ترى هذا السلوك أدب؟ رأيت بعض الناس مثلا في الطواف حول البيت الحرام، يعني هو يطوف بالبيت ثم يضحك مع أصحابه، يطوف ويتكلمون في شؤون الدنيا ويطوف، وكأن المراد فقط من الطواف هو هذا الأمر. لا، الطواف أيضا عبادة شعيرة، لا تحتاج إلى الخضوع، تحتاج إلى حضور الذهن، وتحتاج إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هناك من يغلب عليه الاهتمام فقط بالشكليات، وكأن الله تعالى، حتى في السعودية طبعا هذا سمعته شخص من التيارات السلفية يتبنى، هم يتبنون مثل هذه الأمور، يعني أشياء بسيطة وسهلة. حتى واحدهم وضع زحليقة، يعني ما يسمى به، حتى يطوف الناس، يعني يطوف الناس من غير حركة، يركب من الفوق ثم يمر أو يطوف 7 طوافات ثم يصعد من مثل ما هو في الألعاب، يعني يتزحلق إلى أن يجد نفسه قد طاف 7 أشواط من غير أن يتحرك. طبعا هذا كله دليل على اهتمام الحرف الطقوسي، وكأن الصلاة فقط طقوس، يعني مثل ما هو الحال عند النصرانية وعند الأديان الأخرى، يتحول العبادات إلى طقوس وليست يعني شعائر لها معانيها ولها دلالاتها. يقول وحالة من القنوط لله سبحانه وتعالى، الخشوع لله جل شأنه، الإقبال إلى الله، وبالتالي هنا تأتي العبودية، ثمرة العبودية تتجلى من خلال ذلك الموقف. كما نرى، كما قلنا، الجندي علامة الجندي المنضبط هو ذلك، تلك الوقفة التي تدل على كونه حاضرا لأي أمر يأتيه من ذلك القائد. فيقول كذلك في أذكار الصلاة تعبير عن عبودية لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أهمية التركيز وحضور الذهن في الصلاة، وقال المهم في ذلك هو استحضار الذهن، وهذا مهم جدا، لأن الصلاة كما قلنا بكل الجسم، بكل الروح، بكل الكيان، الإنسان ليس فقط لسان، عندما يصلي فقط يقرأ بلسانه ويترك خياله شاردا في المحال المختلفة. يقول استحضار الذهن، التركيز الذهني على ما تقول وما تفعل، هذا أمر مهم جدا. التركيز الذهني والحضور الذهني على ما تقول وما تفعل حتى الأفعال، هذا يساعدك على أن تستشعر هذه الحالة من العبودية لله، من التعبير على أنك عبد لله، تقف بين يديه، تتوجه إليه، تذكره، تكبره، تسبحه، تقرأ من كتابه، تتلو آياته، إلى غير ذلك مما في أذكار الصلاة. هذا جانب مهم، وترسيخه في وجدان الإنسان وفي مشاعره له أهميته الكبيرة فيما يتعلق بطاعتك لله سبحانه وتعالى، بإقبالك إلى الله، بتسليمك لله، وتقبلك لهدي الله، وتقبلك لتعليمات الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور جميعا لها أثارها، يعني مثل ما الدواء نستعمله فيحدث آثاره بعد ذلك في الجسم، هكذا عندما نقف خاضعين خاشعين مؤدبين الله تعالى يكرمنا بعد ذلك بهذه المعاني، يعني لأن الهداية من الله، وبالتالي التسليم والتقبل وحتى المحبة وحتى التوكل والإنابة كل هذه ثمار الله تعالى هو الذي يرزقها لمن توفر أو استعمل الوسائل بطريقة صحيحة. والصلاة طبعا من الوسائل المهمة جدا، الصلاة من الوسائل الأساسية التي إن أتقن صاحبها وتدرب عليها، يعني هناك تدريب الآن، الناس يتدربون ما يسمى بالبرمجة العصبية أو في علم الطاقة أو في اليوغا وغيرها، يتدربون على كيفية التركيز، فنحن في الصلاة نحتاج إلى هذا التدرب. الصلاة تجمع كل هذه المعاني وبطريقة فيها أدب وفيها كل المعاني من غير تكلف، وفي نفس الوقت هي صلة بالله سبحانه وتعالى، وتعبر عن الحقيقة، لأن ما يذكره أولئك هو مجرد حدس، مجرد تجارب بشرية، وفيها الكثير من الأخطاء، وبعضها ربما يرتبط حتى بديانات وثنية، ولكن الصلاة ارتباط بمصدر الحقيقة، بمصدر الهداية، بمصدر البركة. يعني بعض الناس تجده يذهب إلى بعض المشايخ لالتماس البركة، وفي إمكانه، طبعا نحن لا ننكر أن هناك ناس صالحين مباركين، ولكن كذلك من مصادر البركة الصلاة، عندما نصلي ونلجأ إلى الله تعالى وبخشوع وخضوع تحل علينا البركات والثمار العظيمة. ثم تحدث عن العطاء التربوي للصلاة، يقول من هذا كذلك من الثمار، يعني من ثمارها أنها تربينا وتزكينا وتهذب نفوسنا. يقول من أهم ما في الصلاة هو عطاؤها التربوي وأثرها الكبير في تزكية النفس وتطهير نفسية الإنسان، وهذا جانب مهم جدا يحتاج إليه الإنسان، ولأن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، والإنسان في ظروف حياته وشواغله واحتكاكه بواقع هذه الحياة وما فيه تتلوث نفسه، طبعا الحياة كلها فتن وإضلالات وإلى آخره، فالإنسان يتعرض، فالصلاة تطهر تنظف الإنسان، مثل ما بيت شخص يعني بيته ربما يحتاج كل مرة إلى تنظيف، لماذا؟ لأنه يرمى في أشياء غبار إلى آخره، فكذلك نفس الإنسان حتى لو حرص ومع ذلك تتدنس، فلذلك الصلاة تكنس وتنظف وتغسل النفس وتحولها إلى نفس طاهرة وتربيها وتهذبها. يقول واحتكاكه بواقعه قد تتلوث نفسية الإنسان بالكثير مما يواجهه في ظروف هذه الحياة وتتأثر سلبا، ولكن ما بين الصلاة إلى الصلاة تأتي الصلاة الأخرى فتمثل أيضا عملية تطهير للنفس، وكأن الإنسان يتجه إلى حيث يطهر نفسيته من جديد لكل مرة، يعني كأن هناك حمام يذهب إليه ويغتسل، وقد ورد ذلك في بعض الحديث، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى عليه من درانه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فكذلك الصلوات 5، فتنفي درن الإنسان، تنظف الإنسان، تطهر الإنسان من كل تلك الأمور، يعني كأن الصلاة هي نهر، ليس فقط حمام بل نهر كامل يمكن أن نسبح فيه وننظف فيه أنفسنا، هكذا الصلاة. يقول تأتي الصلاة الأخرى فتمثل أيضا عملية تطهير للنفس، بالإضافة إلى ذلك النوافل، يعني الشخص يعني ربما إذا رأى نفسه قاسي القلب يمكن أن يذهب ويصلي نوافل حتى يعيد لصلاته أو يعيد لنفسه وعيها ويعيد إليه ويطرد الغفلة التي حصلت له. قال فيتمثل أيضا عملية تطهير للنفس، وكأن الإنسان يتجه إلى حيث يطهر نفسيته من جديد، وهذا يعود إلى إقبال الإنسان إلى الصلاة بوعي، وهنا شيء ضروري، الوعي، الوعي في الذكر، الوعي في الصلاة، كل شيء لابد فيه من الوعي، تعيها أذن واعية، وعي هو الحضور لابد منه. ويقول وأدائها بوعي واستحضار لقيمتها، كذلك عندما نؤديها نعرف قيمتها، وهنا ما يسمى بأهمية ذكر فضائل الأعمال، عندما نقرأ فضائل الأعمال هذا الغرض منها هو أن يحثنا ذلك، الوعد والوعيد وغير ذلك له تأثير تربوي كبير، ولذلك القرآن الكريم عندما يكرر ذكرها يعني حتى يبقى الوعي بها دائما، يعني في كل محل، حتى في الجهاد عندما يذكر الله تعالى الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يذكر الصلاة، لأن البعض عندما يكون في مسؤولية من المسؤوليات يتصور أنه قد تعاظم وصار إلى مرتبة بحيث الصلاة لا تفيد أو لا أو ليس لها علاقة به، لكن الله تعالى يذكر الصلاة في المحال المختلفة. حتى الأنبياء يقول حتى مهما وصل الإنسان من المرتبة من كبار أولياء الله هذا لا يستغني عن الصلاة، بل يبقى دائما الصلاة علامة على تقواه وعلامة على كونه حقيقة بتلك الصفة. والحمد لله رب العالمين.